عايز يسقط الدنيا دي من حساب هؤلاء السابقون. يقولوا له بعد ما بقت العقبة طيب احنا بقى لنا ايه بقى ان شاء الله ان وفينا بالله لألش انتصروا على اعدائكم وتدخلوا فاتحين ومش عارف ابدا ابدا. قال لكم الجنة. لم يأتي بالدنيا دي ليه؟ لان دول في وقت التربية ما نربهمش الا على انهم داخلين محنة، فاللي يدخلها هو الذي يقارن في الصفقتين، صفقة الجنة في الاخرة وصفقة الدنيا. لكن ليس معنى ذلك ان المسألة تستمر بهذا الشكل، فهو فالله لا ينصر المؤمنين لانه بيديلهم ثمن مجهودهم، لا ده بينصر المؤمنين لان لهم رسالة في الايمان يؤدون. وتجد ساعة ينتصر الكفر على الايمان لما يكون الناس الفاتنين اللي هم الطغاة اللي قلنا عليهم في الاول وناس مفتونين، فإن انتصر الفاتنون على المفتونين يقال صحيح دي في نصر للفاتن على المفتون، إنما فيه نصر آخر للطرف الباقي، نصر للمفتونين على الفتنة ذاتها. هذا هو الأهم، المفتون انتصر على الفتنة في الدنيا لأنه عارف أن كلمة التنجيه ومع ذلك لم يقلها، يعرف انه رجوع عن ذلك الدين كان يخليه عايش عزيز ومع ذلك لم يقلها. يبقى مين؟ يبقى في نصر ولا مفيش في نصر؟ نصر على الفتنة في ذاتها. اذا حينما يكون هناك نصر للفاتن فهناك نصر للمفتون من نوع اخر، وفي اوليات كل دعوة لا بد ان يوجد النصر على الفتنة في ذاتها. انا ساعت ما اجي في معركة وانا ضعيف وهناك قوي، المسألة قدامه إما أن أقبل وبعد ذلك ليس لي إلا أن أموت، فإن كانت الصفقة متضحة في ذهني يبقى انتصرت على الفتنة في ذلك. ليه؟ لأن في حاجة بتجذب نفسي إلى الدنيا وصفقة أنا عقدت بالإيمان عليها بتجذبني للناحية الثانية، فيبقى إذا ساعة تتجد نصرا لفاتن على مفتون فاعلم أن هناك نصر للمفتون على الفتنة في ذاتها. وحين يوجد النصر على الفتنة في ذاتها يوجد الجنود اللي يحملوا بقى الدعوة، ولما تتأصل في نفوسهم هذه المعاني كلها يقوم بعد ذلك يعطيهم الله نصرا، لا على أنه جزاء ولكن لأن لهؤلاء مهمة لاعتدال ميزان الدنيا مش لهم هم